العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته، إن ربنا ولي ذلك والقادر. وبعد، فهذا هو المجلس السادس مع كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، ومعنا الباب السادس وما بعده إن شاء الله. كنا في المرة الماضية ما لحقناش نذكر ترجمة أبو نعيم الفضل بن لوكاي، نبدأ بها ولا نخلص الأبواب وبعدين نخلي الترجمة للآخر؟ جعلها في الآخر، جعلها في الآخر الأفضل. حاضر، خليها في الآخر. إحنا معنا أبواب خفيفة اليوم إن شاء الله، ونختم بها ترجمة قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. الآيات سورة الجمعة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا طلق ابن غنام قال حدثنا زائدة بن قدامة رحمه الله عن حصين اللي هو ابن عبد الرحمن الواصلي رحمة الله عليه، عن سالم ابن أبي الجعد قال: حدثني جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال، يعني جابر رضي الله عنهما، قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، باقي روايات الحديث تدل على أنهم كانوا يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قبل الصلاة. قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما، جمال قافلة أقبلت تحمل طعاما، قال فالتفتوا إليها، يعني الصحابة رضي الله عنهم الذين يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما رأوا ذلك التفتوا إليها. والمقصود بالالتفات هنا ليس الالتفات بالإيه؟ بالوجه، وإنما الالتفات بالكلية، القيام من أمام النبي صلى الله عليه وسلم. الالتفات يأتي بالوجه ويأتي بالبدن ويأتي بالحركة أيضا، فهنا المقصود بهذا الالتفات القيام من أمام النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم وأن يجمعنا بهم في جنته، لاقوا ما لاقوا من الجهد ومن الفقر وقلة ذات اليد، ويعني وصلنا ديننا على أشلائهم وببركة جهادهم وتضحياتهم رضي الله عنهم. فهذا مما يعني يشهد لذلك أنهم كانوا يعنون في هذه الفترة من قلة ذات اليد. قال جابر رضي الله عنهما: فالتفتوا إليها، إلى هذه العير التي تحمل الطعام، حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده دليل على أن الالتفات هنا كان بمعنى القيام والانصراف، حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، سبحان الله. فنزلت: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله، قول الإمام البخاري: باب قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، كأن الإمام البخاري رحمه الله أشار بهذه الترجمة، هذا العنوان، إلى أن التجارة وإن كانت محمودة، طبعا مر معنا في الأبواب الماضية أن أشرف خلق الله الأنبياء والمرسلين، ومن بعد الأنبياء والمرسلين الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لهم مهن وتجارات وأعمال، وأن هذا مما يعني أمر به القادر على الكسب. فليس معنى ذلك أن تكون التجارة والأعمال سبب للانشغال عن ذكر الله، لا سيما ما كان واجبا من ذلك. قال: كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن التجارة وإن كانت ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب الحلال، يعني إذا كنت أنت مسلم ومأمور طالما كنت قادرا على الكسب بالسعي لكفاية نفسك وعدم إحواج نفسك وأهلك لسؤال غيرك، وأنت قادر على الكسب مع كل ذلك ومع إباحة التجارة وترغيب الشرع فيها، مر معنا نصوص كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من طعام يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ونصوص كثيرة جدا. مع كل ذلك إلى أن التجارة وإن كانت ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب الحلال فإنها قد تذم إذا قدمت على ما يجب تقديمه عليها. اللي يجي يقول احنا بنقول له بتتأخر عن الصلاة او ما بتصليش ليه، او بتصلي في شغلك ليه وتسيب الصلاة، اصل العمل عبادة، العمل عبادة وقربة الى الله من جهة انك تستغني به عن سؤال الناس. ولكن اذا كان العمل في وقت الصلاة ويشغل عن الصلاة فهو عبادة للشيطان، كل ما صرف عن عبادة الله فهو عبادة للشيطان وإن كان الأصل في مباح كالعمل. قال: وإن كانت ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب الحلال فإنها قد تذم هنا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، سابوا الصلاة، سابوا استماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نزلت الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اللي هو في كتاب الله وأحل الله البيع، اتركوا هذا الحلال وانصرفوا إلى ذكر الله عز وجل. فهنا قال: فإنها قد تذم إذا قدمت على ما يجب تقديمه عليها. الإنسان أصالة خلق ليكون عبدا لله لا ليكون تاجرا، تجارة تبع، والأصل أن يكون الإنسان عبد لله عز وجل. قال: وقد أورد في الباب حديث جابر في قصة انفضاض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. يبقى كلام جابر هنا رضي الله عنهما: كنا نصلي ننتظر صلاة الجمعة ونحن جلوس نستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو يخطب، ومضى الكلام عليه مبسوطا في كتاب الجمعة، ويأتي بعضه في تفسير سورة الجمعة إن شاء الله تعالى، يعني في كتاب التفسير من صحيح البخاري، سيزيد الحافظ رحمة الله عليه من بسط ذكر بعض فوائد الحديث. الباب السابع. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يبال من حيث كسب المال. من علامات اقتراب قيام الساعة أن الناس تخوض في المكاسب، لا يتحرون الحلال من الحرام. طبعا أكل الحرام هو الباب الأعظم الذي يحول بين الإنسان وإجابة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك، لا يستجاب لهذا. وفي الحديث وإن كان في إسناد ما قال: يا سعد أطب مطعمك تستجاب دعوتك. فمن علامات اقتراب القيام أن ينصرف المؤمن عن التحري. الأصل أن المسلم يتحرى الكسب الطيب، كل جسد نبت من حرام النار أولى به. الأصل أن المسلم لا يدخل على نفسه ولا على عياله شبهة، الأصل أنه يتحرى ذلك. لكن لما يأتي وقت الإنسان لا يتحرى، المهم أنه هو يصل للمال، هذا دليل ضعف في الدين ورقة في الدين، نسأل الله السلام والعفو والعافية. قال البخاري رحمه الله: باب من لم يبال من حيث كسب المال. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبري قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان. الزمان ده ما كانش زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الكلام دليل على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ بالك لما يتحدث عن أقوام من أهل النار أقوام يضربون الناس بالسياط ونساء مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخل المائلة صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما هيجم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها وهذا الحديث من هذه الدلائل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان هيجي زمان وقد رأينا ذلك. فهذا من علامات صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. قال الحافظ رحمه الله باب قوله باب من لم يبالي من حيث كسب المال في هذه الترجمة إشارة إلى ذم ترك التحري في المكاسب. الأصل ان انت لما ترجع بيتك وتلاقي شيء انت ما اشتريتوش ده منين؟ ليس من باب الوسوسة ولا من باب التشكيك ولا من باب كذا ولا من باب كذا، لكن من باب ان انت لا تطعم نفسك ولا عيالك اي شيء فيه ايه شبهة. الامام البخاري رحمه الله العلماء هم بيتكلموا في ترجمته وأسرار إعلاء الله عز وجل لشأنه وسيرته في الناس وأن كتب الله عز وجل له القبول، يذكرون في ترجمة أن أباه استدعاه يعني حين استشعر دنو الأجل وقال تركت لك ألف ألف لا أعلم درهم مش دينار لا أعلم درهما فيها فيه شبهة. شوف هذا ألف ألف يعني مليون مش جنيه لا قرش لا أعلم فيها درهما فيه شبهة. فهذا من أعظم أسباب نجابة الأولاد والبنات أن أنت تتحرى في كسبك الحلال الصافي. فإذا أردت يعني في أولادك الصلاح فهذا من أعظم الأبواب التي ينبغي أن تركز معه. قال إلى ذم ترك التحري في المكاسب، يأكل اللي طوله ويأخذ من الأموال اللي طوله من غير تحري، لا هذا ليس شأن المسلم. قال الحافظ قوله يأتي على الناس زمان في رواية أحمد عن يزيد عن أبي عن ابن أبي ذئب بسنده في مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه ليأتين على الناس زمان، وللنسائي من وجه آخر يأتي على زمان أو يأتي أو على زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حل أو من حرام أو من حل أو حرام. وهذا أورده النسائي من طريق محمد ابن عبد الرحمن عن الشعبي عن أبي هريرة ووهم المزي رحمة الله عليه في الأطراف ذكر الأطراف الحديث فظن أن محمد ابن عبد الرحمن هو ابن أبي ذئب فترجم به للنسائي مع طريق البخاري هذه عن ابن أبي ذئب وليس كما ظن. فإني لم أقف عليه في جميع النسخ التي وقفت عليها من النسائي إلا عن الشعبي لا عن سعيد. يعني شوف حتى الحافظ رحمه الله هو بيتكلم عن الخطأ يعني وقع في الإمام المزي رحمه الله وهو من هو في علم الرجال تكلم بأدب وظن كذا ولكن ظنه ليس في محله للدليل الفلاني لا يتكلم بقى يعني بالكلام الذي نسمعه الآن يعني لعنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد وانت خلاص مع وسقط بقى خلاص عثر على كنز. لا قال وقال ابن التين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تحذيرا من فتنة المال. فتنة المال فتنة شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم. شوف لما يكون ذئبين ميتين من الجوع وانت دخلتهم حظيرة فيها أغنام مش جمال بقى ولا أبقار ولا حاجة، لا الغنم غلابة كده زي ما انتوا عارفينه كده، ودول ذئبان جائعان بأفسد لدين المرء. خد بالك من حرص وعلى لدينه، يعني الإنسان لما يكون حريص على الوجاهة، على المنزلة، على كذا على كذا. من أعظم الفتن أيضا فتنة المال، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قال تحذيرا من فتنة المال، وهو هذا حديث يعني من بعض دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم لإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه، ووجه الذم من جهة التسوية بين الأمرين. أبدا لا يكون الحلال كالحرام أبدا، أنت لا تتحرر، فكأنك سويت بين أخذ المال منها هنا أو منها هنا، لا لا يستويان، تحرى الأصل أن أنت تتحرى من جهة التسوية بين الأمرين، وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذموما من حيث هو، والله أعلم. الباب الثامن، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التجارة في البر وغيره. تجارة في تجارة في البحر وفي غير ذلك. قال: باب التجارة في البر وغيره. وقوله في البن، في البز، في ضبط في البز، هتيجي دلوقتي. البز نوع من انواع القماش، وفي ضبط اخر باب التجاره في البر يشمل القمح. حافظ ساذكر ذلك، لكن البن دي جديده اول مره، ده البن ده ما جتش الا من عندك. لكن في البر وهو الأشهر، أخذ لك في البز نوع من أنواع القماش، أخذ لك وفي البر اللي هو القمح أو ما يشبه القمح، لكن البن لا. قال وقوله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ما كانوش قاعدين ولا على غيرهم، لهم أعمال، ومع ذلك قال: كان القوم اللي هم مين؟ المذكورون في الآية في قول الله فيه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال: وقال قتادة: كان القوم، يعني كأن هذا الكلام تفسير للآية، يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله، ما هو إن لله عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لبدنك عليك حقا، إن لزورك عليك حقا، إن لضيفك عليك حقا. كل هذه حقوق أقرها الإسلام، وأعظم هذه الحقوق وأولاها بالأداء حق الله عز وجل، فدين الله حق أن يقضى. قال: ولكنهم إذا نابهم شيء، وإذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم قال، أو عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف. الصرف اللي هو احنا بنسميه دلوقتي تجارة العملة. تجارة الايه؟ العملة. الصرف بيع الثمن بالثمن، والثمن ما خلق ليكون ثمنا، الفلوس النقود ثمن، الذهب ثمن، الفضة ثمن، دي حاجات اسمها ثمنيات، ده يساوي جرام ذهب، الحاجة الفلانية تساوي 100 جنيه، 100 جنيه والجرام ذهب دي اسمها ثمنيات، حاجات بتثمن الأمور عليها. فبيع ذهب بذهب، مال بمال، اللي احنا بنسميه الآن تجارة العملة، اسمه في الفقه الإسلامي ايه؟ صرف. جميل كده. قال أبي المنهال: كنت أتجر في الصرف. هنتكلم دلوقتي عن حكم المعاملة دي، لكن قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد ابن أرقم. زيد ابن أرقم صاحب من؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي رضي الله عنه. فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حاء ده الإمام البخاري رحمه الله بيقول إيه؟ تحويل إسناد. وحدثني الفاضل ابن يعقوب قال: حدثنا الحجاج ابن محمد قال: ابن جريج أخبرني عمرو ابن دينار وعامر ابن مصعب أنهما سمع أبا المنهال وصلى إلى المكان الذي حول منه الإمام البخاري الإسناد، فبإسناد آخر إلى أبي المنهال وهو من التابعين قال سمعنا أو أنهما سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب اللي هو صاحب من؟ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن أرقم. يبقى أبي المنهال كان بيتاجر في الصرافة، وعشان يتأكد من حكم التجارة اللي هو بيتاجر فيها سأل عن ذلك اثنان من أصحاب رسول الله البراء وزيد رضي الله عنهما. قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، حكم تجارة العملة دي ايه والصرافة دي ايه، فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس، جميل كده، وإن كان نسيئا فلا يصلح. نسيئة يعني ايه؟ تقصيد، جميل كده، آجل. صلى رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، عشان أجيب لك الحديث بالضبط، قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق ذهب بالذهب، هديك ذهب وانت هتديني ذهب، ولا الورق بالورق، الورق اللي هي الفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد. دي دول ثلاث حاجات، سواء بسواء يعني 10 جرام مقابل 10 جرام، 100 جنيه مقابل 100 جنيه، طالما ان ذهب بذهب، طالما ان جنيهات بجنيهات، طالما ان ملح بملح، طالما ان تمر بتمر، بر ببر، الصنف واحد، هديك وهتديني من نفس الصنف، يبقى لازم يكون نفس المقدار فيه ايه سواء. اذا كان سواء هديك 100 جنيه ما تقوليش هات لي 105 عشان ال100 بتاعتك قديمه وال100 بتاعتي جديده، هديك 10 جرام ذهب تديني 10 جرام وما تقوليش هات لي 100 جنيه المصنعيه، لا خرج دي من دي، بيع العشرة جرام وخد فلوسك واشتري ايه من بره، جميل كده. هكمل لك وخلينا ايه نشوف الثلاث شروط اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب، خلي بالك هنا الصنف واحد، الصنف واحد، الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، فضة وهتديني فضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا الشرط الأولاني سواء بسواء، كيلو بكيلو، 10 جرام بعشرة جرام، 100 جنيه بمئة جنيه، كيس ملح بكيس ملح. اتفقنا على الشرط الأولاني ده؟ يبقى الشرط الأول في حكم بيع الصرافة الايه؟ التماثل، التماثل، المساواة. ده ما تقوليش ايه اصل ده زيت بتاع التموين والزيت بتاعك ده، انا هكمل انا عارف السؤال بتاعك، يدخل الزيت ويدخل العربيات ويدخل الكلام ده، انا هكمل لك، هجيب المثال ده دلوقتي ان شاء الله عشان تسلم يا جميل. المثال بتاع الشيخ معاذ الاخوه هيستغربوه لكن كلامه صحيح، اللي هو ايه الكلام ده، ان انا الشيخ معاذ جاري وانا عاوز فكت 100 جنيه، اخد بالك، فهو ما معوش الا 80 جنيه، فقال لي ايه اخد 100 وراح اعطيني 80 وقال لي ايه بهات لي 100 ال 20 ايه لما يجي لك. الكلام ده ربا، الكلام ده الكلام ده ما ينفعش، ربا ايه الصوره دي خير، ربا ايه ينفع التين مربوطه دي هنا. طيب الثاني الصورة دي لي جاري الحاج مجدي وعايز يفك 50 جنيه، فجاني فأنا ما معيش ال 40 جنيه فكة، فقلت له خد ال 40 ورحت أنا أخد 50. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلى نهاية الحديث إلا سواء بسواء، جميل كده. استنى، ما هو تسميها مبادله، تسميها بيع، تسميها اي حاجه، الحل ايه اللي انا اقول له يا حاج مجدي خلي 50 جنيه معاك وال 40 جنيه دول قرض هات ال 50 خلص براحتك خلص مصلحتك وهات لي ال 40 جنيه لكن اخد 50 وادي له 40 دخلت في شبهه يبقى 10 هنقولها شبهه دخل ها ما يبقى لك انت 40 مفيش مشاكل وانت تدخل نفسك في شبهه ليه صبعه ابعد نفسك عن ده ها لا مش صبعه ولا حاجه حلو ها لا لو تعودت عليها هتلاقي الامر سهل طب خلينا نكمل الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الا سواء بسواء سواء بسواء دي هنسميها المماثله او التماثل 10 ب 10 جرام بجرام كيلو بكيلو خلينا نتفق على الاصناف السته المذكوره دي اول خلصنا الشرط الاولاني ايه التماثل 100 ب 100 مش ب 90 ولا ب 80 كيلو بكيلو جرام بجرام جميل كده قال الا سواء بسواء عينا بعين عينا بعين ايه العين موجوده اهي والايد الثانيه موجوده اهي خد بالك قال يدا بيد يدا بيد ما ينفعش اخد 10 جرام ذهب واقول لك ايه هديك ال 100 جنيه حقهم بكره لا ده لازم يكون فيها ايه تقابض تقابض وتماثل وحلول تماثل ده زي ده تقابض يدا بيد حلول يعني دلوقتي دلوقتي طب مالكوا بلمتوا كده حلو كده جميل نكمل الحديث انا شايف الوقت عامل ده انا عامله مش عامله مش عامله مصريه اللي في الجهاز خدت منه فلوس واحده يجيب لي فلوس من البيت اخدت نص ساعه كده كده بس الناس اخدت الفلوس منه لا قول له خليك واقف بفلوسك لحد ما اجيب شوف اقل ما يقول فيها انها ولا لا طب نكمل الحديث عشان هيتكلم عن صنف تاني قال فمن زاد او استزاد تعال نقرا الحديث من الاول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق احنا بنتكلم لما يكون الجنس واحد جميل ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشاي بالشعر ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح الا الشرط الاولاني سواء بسواء عينا بعين يدا بيد فمن زاد او استزاد اصل الجنيه ده قديم والجنيه بتاعه جديد اصل الربع ده مخروم لكن الربع بتاعك سليم اصل دي قديم وده في مصنعيه لا لا لا لا لا ابعد عن القصه دي كلها قال فمن زاد او استزاد لاي حجه كانت فقد اربى وقع فيه الربا ولكن خلي بالك بيع الذهب بالورق دولارات بجنيهات اختلاف جميل كده ما تقوليش ده انا اديك 100 جنيه تجيب لي 100 دولار لا ما تقوليش ما هو ايه مثلا بمثل لا ده جنس وده جنس تاني جميل كده قال ولكن بيعوا انا اجيز لكم ذلك الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والتمر بالملح والملح بالتمر هنشيل شرط وهنسيب اثنين هنشيل شرط التماثل وهنبقي شرطين يدا بيد مقابضة مقابضة وحلول يكون في الوقت خد بالك كيف شئتم اللي هي تجارة العملة اللي موجودة دي أما نسيئة فلا عشان الناس اللي تيجي تقول لك ايه ازاي الذهب ما ينفعش بالتقسيط في الحاله ده الرسول اللي قال صلى الله عليه وسلم خد بالك قال لك ما ينفعش هتقول لي اصل دي جنيهات وده ذهب اختلف الجنس صح اختلف الجنس ولكن بقي ان يكون يدا بيد كما قال رسول الله اما نسيئه فلا اغلق ذلك الباب صلى الله عليه وسلم احنا عندنا الصرف له شكلين أن يباع جنس من الثمنيات بجنسه ذهب بده فضة بفضة جميل كده يشترط في ذلك ثلاثة تماثل. شروط تماثل تقابض تقابض الحلول إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم ده لفظ تاني للحديث قال صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد جميل كده لسه زعلانين؟ طيب. اتفضل يا شباب. بيوت التمر ده 150 والتمر ده 120. بيع التمر وخد فلوس واشتري التمر تاني. ده في احرس كده تمر اسمه الجنيب وتمر تاني مش ذاكر اسمه الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا تفعل. قال للصحابي لا تفعل ولكن بيع الجنيب واقبض الدراهم ثم اشتري. ده قال له كده مش احنا اللي مخترعين الحل ده. ده كل الكلام ده من الايه خارج من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدهب يا شيخ لو اديله الدهب وفضل اقسط في حقه وما خلص في حقه الدهب تسيب الفلوس عنده؟ انا فيها كلام يعني بلاش يعني سيب الدهب سيب الفلوس عند اهل المسلم. لا ومثلا اللي حته الدهب ايه يعني هذه دليل ان دي اشتريتها خلاص حقها وخد اشتريها بثمن وقتها ولا بثمن ما تخلص؟ بثمن وقتها. ده اشكال ده هتدخل في الاشكال ده اللي هي هتجيله اخر النار ويقول لك اصل الصبح كان اللوح ب 45 فانت لما جيت قلت له انا عايز 10 الواح اتلاقيتهم دلوقتي بكام؟ معلش قبل كاش ده حصل مش خالد حكى لنا الصوره دي الاسبوع اللي فات وبيبقى البضاعه عنده ما اتحركتش اقول لك ماليش دعوه انا هو بيزود البضاعه بالتليفون يا عم بس انا كنت شاري منك ولا لا لا لا ما اعرفكش بقول الفلوس لا خلاص خدها ما عادش لها قيمه. فده جانب شبهه. الجانب الثاني ان انت كده اخد بالك ايه بتبقى زي ما يكون اشترطت عليه ان دي بتاعتي فلما يبيعها انت لسه ما اتممتش البيع تقول له ازاي انت بعتها مش هي بتاعتي قول له لا انا ما بعتهاش لا انا اشتريت لا انا دفعت ها ما هو ما ينفعش من حاجه ثمنيه لا لا هو بيزيد كل يوم انا ما بتكلمش على لا لا لا ضربت لك مثال ايه قرب الموضوع لا لا لا ولا الخشب ولا العجل ولا الكلام ده ينفع عربيه بعربيه وتدفع الفرق هات الفرق. طب هقول حاجه يا باشا. طب في حاجه يا شيخ حاجه دي شو سمعت يعني سمعت جاي من الحمد لله وعمل بيه جميل وهدي لك اللي انت عايزه جميل اروح اعمل ايه يغيب يوم كانوا يقول لي يقول لي طيب انا هاخدها وابعث لك الفلوس ما عادش يجي ما عادش يبقى ده زي ده ده خلاص ده ما الوقت يا شيخ مش لقيت ذكرنا التمر والملح والشعير التمر والشعير ده كان الرز بتاع القومي بتاع الناس ايام يبقى مقياسا عليه الرز والسكر والزيت ولا الحاجات اللي محتاجها الاساسيات في الحياه عندنا. العلماء بيتكلموا في الاصناف السته دول وهل هم السته فقط ولا ما كان مكال ومدخر ومطعوم وكلام من ده اخد بالك. ففي كلام تاني لسه هيجي علينا لكن مثلا ايه لحد ما نيجي للكلام ده خليك في السته دول بس. اما موضوع الرز بالتقسيط وبالكلام ده مفيش في حاجه ان شاء الله باذن الله. طب نكمل ده عشان عايزين نلحق الفضل ابن ركاية. قال الحافظ رحمه الله قوله باب التجارة في البزي نقطة جاتها مش نون وغيره لم يقع في رواية الأكثر قوله وغيره وثبت عند الإسماعيلية وكريمة واختلف في ضبطه أو في ضبط البز على أنه بالزاي وليس في الحديث ما يدل عليه. يبقى الصحيح التجارة في البر وغيره جميل كده يعني في البحر و غير. قال في البر وغيره اللي يعني زي البحر كده وليس في الحديث البحر ايه هتيجي الباب اللي بعده على طول ماشي. لا في باب تجاره في البحر الباب العاشر قال وليس في الحديث ما يدل عليه عليه ان الترجمه البز بخصوص بل وبطريق بل بطريق عموم المكاسب المباحه ان البز من خلالها اللي هو التجاره في القماشين. قال وصور ابن عساكر أنه بالراء وهو اليق. يبقى الحافظ ابن حجر رحمه الله بيؤيد أن الترجمة التجارة في البر وغيره وهو اليق بمؤاخاة الترجمة التي بعد هذه بباب. احنا الباب اللي جاي التاسع اللي بعده بقى العاشر ترجم له البخاري رحمه الله باب التجارة في البحر. يبقى الأقرب أن هذا الباب عنوانه باب التجارة في البر وغيره. طيب قال وكذا ضبطها الضمياطي وقرأ وقرأت ده كلام الحافظ رحمه الله جزاك الله بخط القطب الحلبي بما يدل على أنها مضبوطة عند ابن بطال وغيره بضم الموحدة وبالراء البر بضم الموحدة اللي هي الباء البر. قال وليس في الباب ما يقتضي تعيينه من بين أنواع التجارة، لا البر ولا البز، ولكن الصحيح أنها البر. قال: وقد أخطأ من زعم أنه بالراء تصحيف. لا، مش تصحيف ولا حاجة، ده الصحيح أنه بالراء، إذ ليس في الآية ولا في ولا الحديث ولا الأثر الآتي أو التي أوردها في الباب ما يرجح أحد اللفظين اللي هو البز أو البر. قوله وقوله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أي وتفسير ذلك. وقد روى عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس أن المعنى لا تلهيهم يعني التجارة عن الصلاة المكتوبة، وتمسك به قوم في مدح ترك التجارات وليس بواضح. أما ترك التجارات على وجه العموم لا، ده الأصل أن الأشرف الناس كانت لهم تجارات، لكن في هذا الوقت وقت الصلاة ما يرد. يا شيخ أحكي من تنجيل الأحيان عشان دي الناحية دي بتبقى إيه لنا تجارب فيها يمكن أن أعزي الناس يدا ليدا شنا موجودك يدا ليدا إذا هم مثلا. طيب، قال أن المعنى لا تلهيهم عن الصلاة المكتوبة وتمسك بها قوم في مدح التجارات وليس بواضح. طيب، قوله: وقال قتادة: كان القوم يتبايعون، إلى أخير لم أقف عليه موصولا عنه عن قتادة. وقد وقع لي من كلام ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه عبد الرزاق عنه، أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم المحلات يعني ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر: فيهم نزلت. الناس اللي قفلوا دول وطلع يجروا عشان الصلاة، فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع الآية. قال: فذكر الآية فيهم نزلت قول الله إيه رجال لا تلهيهم تجارة. قال: وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود نحوه وفي الحلية لأبي نعيم، قال عن سفيان الثوري: كانوا يتبايعون ولا يدعون الصلوات المكتوبات في الجماعة. ثم أورد المصنف الإمام البخاري رحمه الله حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب في الصرف، وسيأتي الكلام عليه في باب بيع الورق بالذهب نسيئة بعد نيف وستين بابا، يعني في كتاب البيوع اللي احنا فيه. وموضع الترجمة منه قوله: وكان تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد خفي ذلك عن القطب فقرأت بخطه لم يذكر أحد من شرح مناسبة الترجمة لهذا الحديث فينظر. تنبيه: أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه في حديث المواقيت، واسم هذا طبعا الحافظ هو من هو في علم الرجال وتمييز الرجال أو الصحابة رضي الله عنهم أولهم يعني. قال صاحب أبي برزة: سيار ابن سلامة، وأخرج البخاري الطريق الثانية بنزول رجل لما بعد ما حاء نزل تاني عشان يزود واحد كمان من الصحابة اللي هو البراء، بنزول رجل لأجل زيارة عامر ابن مصعب مع عمر ابن دينار في رواية ابن جريج عنهما عن أبي المنهال المذكور، وعامر ابن مصعب ليس له في البخاري سوى هذا الموضع الواحد. قوله نسيئا بكسر المهملة السين يعني وسكون التحتانية لياء بعدها همزة وللكشميهني نساء بفتح النون والمهملة ومده، يعني حتى نساء في اللغه بمعنى الايه الاجل والتقصير هم اللي قالوا مش انا. ماشي دمياطي، دمياطي احنا ذكرنا اسمه بس غايب عنا دلوقتي، ده مش عارف ذكرنا ترجمته قبل كده بس ناسي اسمه دلوقتي. حافظ، حافظ كبير يعني. ان شاء الله الباب التاسع هيكون معنا المره القادمه، لكن كما تعودنا كل مدة كده نقف مع شيخ من المشايخ الإمام البخاري رحمه الله. ليس صاحب المتجر، ليس صاحب المتجر، المتجر الرابع، ليس صاحب كتاب المتجر الرابع دمياطي حافظ دمياطي. لا أدري، مش حافظين دلوقتي. مرة معنا في المرة الماضية حديث عن الحافظ الكبير الشيخ الإمام البخاري أبو نعيم رحمة الله عليه المشهور ب أبي دكين رحمة الله عليه. هذه ترجمته، يعني نقرأ اختصار هذه الترجمة من سير أعلام النبلاء. قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه في ترجمة أبو نعيم الفضل بن دكين، قال الحافظ الكبير شيخ الإسلام الفضل ابن عمرو بن حماد ابن زهير ابن درهم التيمي إلى آخر ما ذكر من نسبه رحمة الله عليه، قال وكان شريكا لعبد السلام ابن حرب الملائي، كان في حانوت بالكوفة. أبو نعيم الفضل ابن لكيم كان من أهل الكوفة، وكان شريك مع بعض الناس في محل، المحل اللي كان يسمى قديما حانوت. قال وكان كذلك غالب علماء السلف، ده كلام الذهبي رحمه الله، إنما ينفقون من كسبهم، كان إيه قليل جدا منهم من يعني يفرغ وينفق عليه. وبعدين الإمام الذهبي رحمه الله ذكر جملة من الأحاديث رواها أبو نعيم رحمه الله، منها لا يدخل الجنة قتات اللي هو النمام يعني، وحديث ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنه، أتى أبو بكر رضي الله عنه يعني يصلح بينهما، فكأن عائشة رضي الله عنها صوتها ارتفع على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أبو بكر رضي الله عنه ليضربها، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. و يعني ايه جئناك لهذا؟ ما جئناك لهذا؟ ما استدعيناك لهذا، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني هي اللي كانت استدعته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسترضيها وهي تبكي، وقال ألم تريني حلت بين الرجل وبينك، أنا حشت عنك تزعلان ليه؟ ثم استأذن أبو بكر مرة أخرى فسمع تضاحكهما بالحكم، فقال أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكم، يعني في الحزن مدعيين وفي الآن. طيب متى ولد أبو نعيم رحمه الله؟ ولد في سنة 300، سنة 130 هجرية، يعني هو من القرون الفاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ خير الناس قرني. أما لفظ خير القرون قرني فلفظ شاذ ضعيف لا يثبت، ولكن خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. من شيوخ الحافظ أبو نعيم ابن لكين رحمه الله؟ خلق كثير، منهم سليمان بن مهران رحمه الله الأعمش، وزكريا بن أبي زائدة، ومسعر بن كدام، سفيان الثوري، شعبة، جبال كبار كانوا من أشياخ أبو نعيم رحمه الله، وممن تتلمذ ونقل عن أبو نعيم رحمه الله الإمام البخاري رحمه الله، وهو من كبار مشايخ الإمام البخاري، وروى عن أبو نعيم الإمام أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهوي، يحيى بن معين، خلق كثير جدا. طبعا أنا بأخذ كلمات بس كده من ترجمة الحافظ أبو نعيم رحمة الله عليه، شيخ من أجل مشايخ الإمام البخاري رحمه الله، وأيضا ممن روى عنه مع تقدمه وسبقه الإمام عبد الله بن المبارك، مع تقدمه نقل أيضا بعض النقولات عن أبو نعيم رحمه الله. قال أبو نعيم رحمه الله عن نفسه: شاركت سفيان الثوري في أكثر من 40 شيخا. سفيان الثوري شيخه، ومع ذلك شارك شيخه في كثير من مشايخه. أما عن ثناء العلماء على الحافظ أبو نعيم رحمة الله عليه، فمن ذلك قال صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله: قلت لأبي، يعني ابن الإمام أحمد يسأل أباه الإمام أحمد رحمه الله، وكيع ابن الجراح إمام عالم كبير، وعبد الرحمن ويزيد بن هارون، أين يقع أبو نعيم من هؤلاء؟ هو منزلته بالنسبة لدول؟ قال: يجيء حديثه على النصف من هؤلاء، إلا أنه مميز كيس يتحرى الصدق، مش بينقل أي حاجة. شوف تدقيق الإمام البخاري رحمه الله، كان أيضا شيخه كذلك. قلت صالح بن أحمد يقول: فأبو نعيم أثبت، أو وكيع، وكيع ده من أثبت البشر، من أثبت الناس، فأبو نعيم أثبت أو وكيع. قال: أبو نعيم أقل خطأ، يعني إيه عشان إيه لا يقارن به، لكن إيه هو أقل خطأ. وقال حنبل ابن الإمام أحمد أيضا: سألت أبي عن أبي نعيم فقال أبو نعيم أعلم بالشيوخ وأنسابهم وبالرجال ووكيع أفقه. أما في الفقه فوكيع يتقدم. وعن يعقوب بن شيبة قال سمعت أحمد الإمام أحمد رحمه الله يقول أبو نعيم أثبت من وكيع. وقال أحمد بن الحسن الترمذي سمعت أبا عبد الله الإمام البخاري يقول إذا مات أبو نعيم صار كتابه إماما إذا اختلف الناس في شيء فزعوا إليه. وقال أبو زرع الدمشقي رحمه الله سمعت يحيى بن معين. طبعا يحيى بن معين رحمه الله لما يثني على إنسان ده إيه حاجة يعني. قال يقول ما رأيت أحدا أثبت من رجلين أبو نعيم وعفان يعني عفان ابن مسلم رحمه الله. وقال أبو زرع رحمه الله سمعت أحمد ابن صالح يقول ما رأيت محدثا أصدق من أبي نعيم. قال أبو حاتم كان يعني أبو نعيم رحمه الله حافظا متقنا لم أرى من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة وأبي نعيم في حديث الثوري. يعني ممكن الراوي أحيانا تسقط منه لفظة لا كان أبو نعيم على خلاف ذلك في حديث الثوري وهو 3500 كان بيأخذ عن الإمام الثوري سفيان هذه الأحاديث ولكن طيب. قال أحمد ابن منصور الرمادي خرجت مع أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين إلى عبد الرزاق في اليمن خادما لهما. أحمد ابن منصور الرمادي في بداية الطلب طلب العلم وخرج مع هذان الإمامان إمام أحمد ويحيى ابن معين في رحلة إلى عبد الرزاق في اليمن. قال فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى ابن معين لأحمد بن حنبل أريد أن أختبر أبا نعيم. فقال أحمد لا ترد يعني بلاش اللي انت عايزه ده قول له أريد. فقال له لا لا ترد فالرجل ثقة تعملش كده. الإمام أحمد يقول له إيه لا تختبر أبو نعيم أبو نعيم إيه ثقة. فقال يحيى لابد لي لازم إيه لازم أختبره. فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا وجعل على رأس كل 10 منها حديثا ليس من حديثه 10 10 10 كده وعلى رأس كل 10 أي حديث مش من أحاديثه أي كرله 10 حديث هذا حديثك هذا حديثك وفي بداية كل 10 إيه حديث مش من حديثه يشوف إيه يمكن إيه يقول له آه فإيه يبقى خلاص يبقى ده مش إيه مش متقن. قال ثم إنهم جاءوا إلى أبي نعيم فخرج وجلس على دكان طين حاجة زي إيه منضضة كده أو المصطبعة. وأخذ أحمد بن حنبل فأجلسه عن يمينه ويحيى عن يساره وجلست أسفل اللي هو أحمد بن إيه؟ منصور الرماد الدكان تحت. قال ثم أخرج يحيى الطبق فقرأ عليه 10 أحاديث فلما قرأ 11 قال أبو نعيم ليس هذا من حديثي اضرب عليه اعمل إيه اشطب عليه. قال ثم قرأ 10 وأبو نعيم ساكت فقرأ 2 فقال أبو نعيم ليس هذا من حديثي فاضرب عليه. ثم قرأ 13 ثم قرأ 3 فتغير أبو نعيم وانقلبت عيناه ثم أقبل على يحيى فقال أما هذا وذراع أحمد بيده فأورع من أن يفعل أو يعمل مثل هذا وأما هذا اللي قاعد تحت ده أحمد بن منصور الرمادي فأقل من أن يفعل إيه هذا وليس إيه بعد ما إيه أمن على إيه على يحيى ولكن هذا من فعلك يا فاعل وأخرج رجله فرفس يحيى فرمى به من على الدكان وقام فدخل داره. فقال أحمد ابن حنبل ليحيى ألم أمنعك وأقول لك إنه ثبت؟ قال والله لرفسته أحب إلي من سفرته. يا سبحان الله انتفع بال يعني هو كان مسافر لعبد الرزاق الصنعاني في اليمن وما سألش أبو نعيم إلا في الكوفة وهم كلهم في الكوفة. قال له شوف السفر ده كله للإمام عبد الرزاق الصنعاني وأخذنا حديث الرفسة دي إيه أغلى عندي من الإيه الموضوع ده كله. قال أبو العباس السراج عن الكديمي قال لما دخل أبو نعيم على الوالي ليمتحنه فتنة القول بخلق القرآن بدأت من بدري خدالك واشتدت في أيام الإمام أحمد رحمه الله لكنها بدأت في أيام الإيه أبو نعيم رحمه الله. فالمهم الوالي أرسل إلى جماعة من الناس يمتحنهم ومنهم إيه أبو نعيم. أنتم معي صلى الله رسول الله. قال أبو العباس السراج عن الكديمي لما دخل أبو نعيم على الوالي ليمتحنه هيمتحنه في إيه؟ هيسأله القرآن مخلوق ولا إيه ولا كلام الله. فقال لما دخل أبو نعيم على الوالي ليمتحنه وثم يونس وأبو غسان وغيرهما في مجموعة من المشايخ كده موجودين ودخل إيه أبو نعيم قال فأول من امتحن فلان فأجاب خاف القرآن مخلوق ولا كلامه قال إيه مخلوق عشان إيه يخرجوه من الإيه من الحتة دي. فعطف على أبو نعيم قال قد أجاب هذا اللي هو قبلك ده فما تقول قال إن القرآن مخلوق هتعمل زي ولا هتعمل إيه. فقال أبو نعيم والله ما زلت أتهم جده بالزندقة اللي قال لك القرآن مخلوق ده جده أنا بقول عليه إن هو زنديق ما زلت أتهم جده فيعني هيجيب الكلام ده من بره لإيه ده عنده إيه السلسلة بتاعته إيه مشبوه. قال لا ما زلت أتهم جده بالزندقة ولقد أخبرني يونس ابن بكير أنه سمع جده يقول اللي أنا بتهمه بالزندقة ده لا بأس أن يرمي الجمرة بالقوارير لو هيرمي الجمرة بالأزايز مش مشكلة السنة أن الجمرة ترمى بإيه حصى صغيرة مثل حبة الفول لكن إيه ده بيرمي زي ما أصحابنا اللي الوقت بيرمون طبعا ده لا يجوز خدلك ولا يجزئ. فالتاني ده إيه اللي حفيده قال ان القرآن مخلوق قال لهم ايه مفيش مشاكل لما ايه قال ولقد اخبرني يونس بن بكي انه سمع جده يقول مش غريبة يعني ان ده يقول القرآن مخلوق لا بأس ان يرمى الجمر بالقوارير. ادركت الكوفة رد بقى انت بتمتحن هقول القرآن مخلوق ولا كلام الله. أدركت الكوفة وبها أكثر من 700 شيخ الأعمش فمن دونه يقولون القرآن كلام الله وعنقي لو أنتم عايزين تقتلوني أهون من زري هذا يعني إيه ده أسهل عندي إيه لكن أنا أقول القرآن سبحان الله رحمة الله عليه. قال الطبراني رحمه الله سمعت صليحة بنت أبي نعيم تقول سمعت أبي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال أنه مخلوق فهو كافر. قال أبو المظفر في كتاب برئات الزمن قال عبد الصمد بن المهتدي لما دخل المأمون الخليفة بغداد نادى بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما عادش حد يأمر بالمعروف ولا ينهى عن طب أبو نعيم منين من أهل هذه البلد من الكوفة. قال وذلك المأمون قال كده ليه قال ما حدش يأمر بالمعروف لأنا عنه لأن الشيوخ بقوا يضربون ويحبسون يعني إيه طبعا من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تأمر بالمعروف بمعروف وأن تنهى عن المنكر بغير منكر. لا ده يشوف واحد متأخر عن الصلاة يروح إيه ضربه ده يشوف واحد بيعمل معصية يروح سجنه لا قال ما عادش حد ايه يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لان الشيوخ بقوا يضربون ويحبسون فنهاهم المأمون وقال قد اجتمع الناس على امام الموضوع الحكم بقى على الناس والضرب والسجن والكلام ده بتاع الايه الامام مش بتاعكم انتم. فمر ابو نعيم بقى ماشي خلاص في قانون ان ممنوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمر ابو نعيم فراى جنديا يعني ايه وضع يده على امرأة فنهاه بعنف اشتد عليه طبعا بالكلام ما ضربوش يعني فحمله الى الوالي قال انت شديت عليه، طب انا بقى هرجع للايه حاج الكبير، قال ممنوع الامر بالمعروف والنهي، وانت بتشتمني وانت بتنهرني. فحمله الى الوالي فيحمله الوالي الى المأمون امير الكوفة ياخده للخليفة. قال فادخلت عليه بكرة، دخلوني ايه على الصبح على المأمون وهو يسبح، فقال توضأ، بيقول للايه لابو نعيم توضأ، يعني كأنه ايه عشان تموت ايه على وضوء يعني. فتوضأت ثلاثا ثلاثا على ما رواه عبد خير عن علي، يعني ايه افضل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ايه توضأ ثلاثا ثلاثا. فصليت ركعتين، فقال المأمون بقى بيسأله ما تقول في رجل مات عن ابوين، واحد مات وترك اب وام، ها انتم ما تقولون؟ الام لها الثلث والاب الباقي، جميل كده. قال ما تقول، المأمون بيمتحن بيشوفه يعني ايه بيأمر بالمعروف ونهى عن المنكر كده يعني، ولا رجل ما تقول في رجل مات عن ابوين؟ فقلت للام الثلث وما بقي للاب؟ قال فان خلف مات، فان خلف وترك يعني ابويه واخاه. قال قلت المساله بحالها، الام الثلث والاب ايه الباقي، المساله بحالها، وسقط الاخ. قال لان الاب بيحجب مين؟ الاخ، جميل كده، الاخ حواشي والاب نسيتم، جميل ماشي. قال فإن خلف أبوين وأخين، قال قلت للأم السدس وما بقي للأب. قال في قول الناس كلهم، الكلام ده عن إجماع. قال قلت لا، إلا إن جدك ابن عباس يا أمير المؤمنين ما حجب الأم إلا عن الثلث، أو عن الثلث إلا بثلاثة إخوة. قال لو في مجموعة من الإخوة يبقى الأم ترجع من التلت لما لإيه؟ للثلث، لكن اتنين أو واحد لا، تاخد التلت والباقي لإيه؟ للأب. يعني ده الرجل بيتكلم إيه؟ قال له لا، ده الخلاف جدك اللي قال بهذا الكلام، جميل. قال فقال يا هذا من نهى مثلك عن الأمر بالمعروف؟ القانون ده مش عليك أنت، ده أنت إيه؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. من نهى مثلك عن الأمر بالمعروف؟ إنما نهينا أقواما يجعلون المعروف منكرا، فعلا بيأمر بالمعروف لكن بإيه؟ بمنكر، جميل. قال أحمد أو أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب الفراء كنا نهاب أبا نعيم أشد من هيبة الأمير رحمة الله عليه. طيب قال وبلغنا عن أبي نعيم أنه قال، لأن في بعض الناس تكلم في أنه يعني عنده شيء من التشيع، وإن كان عنده شيء من ذلك فليس من التشيع المعروف، وإنما من باب إعلاء قدر علي رضي الله عنه وتقديمه على غيره. قال حب علي رضي الله عنه عبادة وخير العبادة ما كتب. وأيضا صح عن أبي نعيم رحمه الله أنه قال ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية، سب الصحابة ده موضوع تاني مش هو التشيع اللي إيه؟ اللي كان قديما. قال طيب أما وفاته ده بالسريع كده، فمات سنة 1920. قال بشر ابن عبد الواحد رأيت أبا نعيم في المنام بعد موته يعني، فقلت ما فعل الله بك، يعني فيما كان يأخذ الحديث عني. فقال نظر القاضي في أمري فوجدني ذا عيال فعفى عني. قلت ثبت عنه أنه كان يأخذ على الحريف شيئا قليلا لفقره، يعني كان أحيانا لا يجد ما يأكله فيحدث ويأخذ يعني ما يقيم صلبه به، فعفى الله عنه ما كان من ذلك. وروي عنه أنه قال يلومونني على الأخذ وفي بيتي 13 نفسا وما في بيتي رغيف. احنا قلنا أنه كان شريك في حانوت أو محل وهذا الأصل، ولكن أحيانا كان يحتاج فلا يأخذ إلا عند شدة الحاجة. الحافظ الذهبي رحمه الله قال لاموه على الأخذ، يعني عن من الإمام لا من الطلبة، ما كانش بياخد من الطلبة حاجة، كان بياخد من هي ولي أمر المسلمين ومن مسؤوليات رعاية أمثال هؤلاء. قال الحافظ الإمام الذهبي: قلت وكان أبو نعيم ذا دعابة، كان مرح ويحب المزاح. فروى علي بن العباس المقانعي قال: سمعت الحسين ابن عمرو يقول: دق رجل على أبي نعيم الباب فقال: من ذا من اللي بيطرق الباب؟ قال: أنا. قلت: من أنا؟ أنا ديتي يعني يطلع مين يعني؟ قال: رجل من ولد آدم. فخرج إليه أبو نعيم وقبله وقال: مرحبا وأهلا، ما ظننت أنه بقي من هذا النسل أحد. افتكرت أن إيه بني آدم إيه انقرضوا. وقال عثمان ابن أبي شيبة مرة: حدثنا الأسد، فقيل: من؟ قال: أبو نعيم. كان بيوقف بالإيه؟ بالأسد رحمة الله عليه. أبو نعيم ده عايش زمان دلوقتي، كان على أولاد آدم سمقول له، هو بيقول له: من أنا؟ عشان السنة إن لما يقال من يقال فلان، فقال له: إيه أنا؟ طيب من أنا؟ أنا يعني أنا ده ابن مين؟ قال له: من ولدي بني آدم. يعني ما شاء الله، يعني رجل إيه أضاف يعني. آخر ما نختم به ترجمة الحافظ أبو نعيم شيخ الإمام البخاري رحمة الله عليهما، أنه أنشد يوما وقد ذكر عنده قول عائشة رضي الله عنها: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. يعني إيه؟ قال: لكني أقول: ذهب الناس فاستقلوا وصرنا خلفا في أراضي النسناس في أناس نعدهم من عديد، فإذا فتشوا فليسوا بناس. على الحقيقة ما عادش ناس، كلما جئت أبتغي النيل منهم، لما يشوفوني كده جاي من بعيد ويحسوا أن أنا أسألهم على حاجة على طلب معين يعني، بدروني قبل السؤال بياسي: تعال أنت ما سمعتش اللي حصل لنا وإحنا بعنا واشترينا وعملنا. قال: كلما جئت أبتغي النيل منهم بدروني قبل السؤال بياسي، وبكوا لي حتى تمنيت أني منهم قد أفلتت راسا براسي. يعني إيه اللي جابني إيه هنا؟ يعني إيه يا ريت أنا إيه ما كنت جيت في المكان ده؟ إيه هو جاي أمانة. طيب أنت اللي بتكتب ليش؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشكرك ونستغفرك ونتوب إليك. فضل فرد التجارة.